أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من القادة وأكبر عدد من المميزين، أكبر عدد من الناس غير العاديين. لكن أود أن أوضح هنا شيئا مهما، وهو أن في إمكاننا أن نقسم النجاح إلى ثلاثة أقسام: نجاح حقيقي، ونجاح مؤقت، ونجاح وهمي. أما النجاح الحقيقي فهو الذي يتصف بصفتين: الصفة الأولى يتم بطرق مشروعة، النجاح الذي يتم بالكذب والذي يتم بالخديعة والذي يتم بأكل حقوق الناس والذي يتم بالرشوة والذي يتم بالخروج عن القوانين السارية والمعمول بها، هذا النجاح ليس نجاحا حقيقيا. ينبغي أن يكون النجاح مشروعا، وإلا ففي إمكاننا حينئذ أن نقول إن اللصوص الذين كونوا ثروات طائلة من وراء اللصوصية، أن نقول إن هؤلاء ناجحون، هؤلاء مجرمون، وينبغي أن يكونوا في السجون وأن تقطع أيديهم، وليس أن يعدوا في صفوف الناجحين. الصفة الثانية للنجاح الحقيقي أن يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى. لو فرضنا أن شخصا بعد الزكاة يتصدق في كل سنة 10,000، لأن رأس ماله هو 1,000,000، فهو يتصدق 10,000. لما صار رأس ماله 2,000,000 صار يتصدق 30,000، لما صار رأس ماله 5,000,000 صار يتصدق 100,000. وهذه الثروة تتكون في طاعة الله ووفق المواصفات الشرعية والأخلاقية والقانونية المعتبرة، هذا نجاح. لماذا؟ لأنه تم بطرق مشروعة وقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى خطوة، وزاد في رصيده عند الله جل وعلا. النجاح الثاني أبنائي وبناتي هو النجاح المؤقت، وهو الذي يتم بطرق مشروعة لكنه لا يقرب صاحبه من الله. رجل زادت ثروته، زاد نفوذه، زاد علمه، لكن لم تتحسن صدقته، لم تتحسن صلاته، لم يتحسن بره بوالديه، لم يتحسن نفعه للناس. هو يعلو ويكبر ويأخذ المناصب وتزداد الثروة، لكن ذلك لا يقربه من الله سبحانه وتعالى. هذا نجاح مؤقت، مهما طال هذا النجاح فسينتهي عند الموت ويذهب كل شيء. النجاح الثالث والقسم الثالث من النجاح هو النجاح الوهمي، وهو الذي يتم بطرق غير مشروعة. لما الإنسان يحقق تفوقا أو ينال وظيفة أو يبني ثروة أو جاها أو سمعة بطرق لصوصية، بطرق مخالفة للشريعة، مخالفة للعرف الصالح، هذا النجاح الذي يتحقق هو نجاح وهمي. وأنا أقول فقر مع استقامة، وخمول ذكر مع استقامة، وهشاشة في المناصب، وهامشية في مواقع الحياة مع الاستقامة، خير 1,000 مرة من جاه عريض وسمعة نجومية ومال فائض. ولكن كل ذلك تم بطرق غير مشروعة، وكل ذلك تم في طرق يغضب الله سبحانه وتعالى عليها وعلى القائمين بها. إن العيش على هامش المجتمع ولو كان يعني يورث للإنسان كثيرا من المشكلات، لكن يظل أفضل من أن يزعم الإنسان أنه حقق نجاحا غير مشروع، لأن هذا النجاح سيكون وبالا عليه. النجاح إما أن يكون مشروعا وحقيقيا وإما ألا يكون. أستودعكم الله حتى ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب تنادي، فتسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان لله.